قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد أنه مش عم يسوي مثل ما قالوا، حصل عنده بالتسبيح والتكفير والتحميد. إذن هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشراء فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا الخيط. لهذا هي بسم، يعني احنا في واحد تعود اذا نسي ان يسمي فيقول بسم الله. نعم بسم الله اوله واخره. نعم لا مش حاجة، وحاط النص بسم الله، بسم الله في اوله وفي اخره. انا ما انتبهت للفرق بين النصين فارجو الاعادة. النص القديم الذي نستعمله دائما واظن انه جاء ثلاثه، بسم الله اوله واخره، نص الموجود في كتاب علي الحلبي بسم الله، بسم الله في اوله وفي اخره. ايوه يعني بسم الله اوله واخره، او بسم الله في اوله واخره. صح هذا الشيخ عبد الله ولا لا؟ بسم الله اوله اوله المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره، لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب. الطبيب يفحص مريضا لمرض يشكوه، لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى، فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها، إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف، أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. فأنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أن هذا الحديث صحيح ولا لا، حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره أم في أوله ولا في آخره؟ هذه بدها كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات. وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف، تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة هاي أصح من هاي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا. لا لا لا أقصد في روايتها رواية، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني النتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة لأن هذيك أرجح من هذه. أما إذا كانت قصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن مرة يقول هيك مرة يقول هيك، هذيك من أول هذا أصح وهذا صحيح وكلاهما جائز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أولي وآخري صحيحة أم لا، فإذا كانت ضعيفة خلصنا منها، وإذا كانت صحيحة نشوف هل هي من قبيل النوع الأول الذي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة، وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الروايات كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدأت بها تفصيل معروف صلاة الفجر، بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعا، بعضها قالت في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها أربعة بعضها خمسة، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصد بحثه بصورة خاصة أنه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر، ولا ركوعين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة. حينئذ إذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول لا ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح، بيقول خمس ركعات أكثر ما ورد وزيادة ثقة مقبولة. هذه ما بتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أن كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح من مثال الأوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول، من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابعي أو تابع التابعي وهكذا دواليك. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجها مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال، ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق ومع كون رواية تزوجها ومحرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسنادها صحيح وهذه إسنادها صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال. والراوي اللي روى وهما محرمان هو ابن عباس ابن عم الرسول، عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال كذا، ممكن يعني هذا اذا كان ما في وهم من نوع اخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية ابن قيم الجوزي ابن عبد البر الاندلسي الى اخره ان الرواية الراجحة هي انه تزوجها وهما حلال. فهذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة بسم الله. وعجوا يا أخواننا حتى نريح الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه فبدنا راحته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 147 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من الحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي. سخونة الماء لا تطاق، لا تطاق يعني. تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوي من سياسة الألباني، مش راسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وأورخت. أنا شو سويت؟ عبيت الحوض نصفه ماء حار، ثم خلطته بالماء البارد لدرجة انه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة اني طخته. ولكن ناحية العلاجية بس هي مش بس ناحية علاجية، هذه فيها ذكاء اخصائية القلب ما عملوها شيخ. شوف جزاك الله خير، هي طرب قلبها ذكرتني. الله يجيك خير فعلا، صار يدق تعمل هيك بإيدها. والله يا شيخ خطر عليها الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما. شيخ في حمى تعرفها او سمعت بها اللي هي الحمى السورية اللي بيد اليهود؟ اي نعم. هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى. موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنية. الاردنية بلسم. نعم بلسم. اي نعم هذا خلط، ما هو الشيخ ما بروحش عليها. في نفس الفندق وهذا في برك عامي مقسم فيها. افضلهم شيخي افضلهم حقا، يعني معدنيه لم تقز ما يقولون ما وصلتها ايدي الناس وعبث الناس. اي نعم يعني الماء نقي يعني جيد. الارض اللي فيه اللي خارج منها هي ارض كبريتيه وفيها مواد اخرى شافيه باذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة في عفرة، رحت أنا أقول الأخ علي عليها. هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة، صحية جدا يا شيخي وما بتأذي، يعني المية ليست حارة جدا مقبولة والفائدة منها متوخاة ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟ لا بلشوا استغلوا. بلشوا لسه قبل أيام جاءوا ناس لا يزالوا غرفة زي ما هي بدون ما في تسديد الكنابة. الدكتور خير حابب قبل حوالي أو 22 يوم أجي وقت من اليابان خبراء بالمياه وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي، طلعت نتيجة زي ما تفضلت إني حمامات عفرة درجة أولى أفضل زي ما تفضلت أنت، درجة ثانية حمامات معين، درجة ثالثة اللي هي حمامات الأردنية حمى تبع إربيد. الأولى عفرة طلعت الشمالية بس بتوجيه عليها الشمالية يعني فيها. دخلت الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة الحنفية تبعتها بهالشكل حاطين تنتين حار بارد، بس الحار البارد من نفس الماء المعدني، وبعدين ريحتها جاي من الجبل المخدير فورا من الجبل لانه جبل العصابة كريتية شديدة. يعني فعلا سيئة ريحتها جدا البيض الفاسد. ايوه وبعدين فعلا بتشعر فيها في الجسم انه بتعمل التراخي، وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي، وهذه على حسابك وبتفتحها انت حسب ما سيدي شيخ لا بفهم في كل شيء. ما شاء الله هاي اللي عملته ما شاء الله يا سيدي، هذا الهم من الله رب العالمين سبحانه. انا شيخ ورد الملك الاشياء الهندسيه شيخ استاذ فيها. انت شفت الحمام واطعام الحمام؟ لا لسه ولا شيء، هذا لسه ولا شيء. هذيك المره كنا بنقيس بالسجاد نحطهم نحطهم نحطهم ونخيلنا كلنا يعني مش عارفين، ولا قال اللهم اني ضار فاهدني، قلنا اي والله استفدنا والله، والتجارب فعلا ونال هلينا طلعت احسن شيء الحمد لله. كنت عم بسأل ابو ليلى يعني قبيل قدوك على العين ان العين حق، الان في دلائل على انه مثلا الاصابه بالعين تدوم طويلا، يعني هل اثر العين يبقى لمده طويله ام انه يعني عارضا أم ماذا؟ يعني ما الأكثر شيوعا؟ يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟ نعم. يعني هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال. الحديث صحيح في سبق القدر لسقوط العين؟ ليش هذا سؤاله؟ سؤالي انه يعني ما الوارد والأكثر شيوعا في المدة اللي ممكن العين تبقى فاعلة في إصابتها، يعني واحد يصير في العين، يعني إلى أي مدى، شو من التجارب السابقة، قديش بتضل حتى تنفك لوحدها؟ أو يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة، فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري، لأنه ما مر عليه شيء من هذا. هل في الشيخ إذا حورنا السؤال إلى الطريقة الثانية، هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين؟ يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه؟ إيه هذا موجود في السنة، بالتالي تأثيرها ما بنعرفه، بس العلاج موجود شيخي. إيه موجود، لكن يشترط معرفة العائن. نعم يا سيدي الكلام صحيح. هذا اللي ما حضرني انه شافوا من هو العائن، وبالتالي العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين، من الصائم بالعين، وتمسح اطراف ثياب المعان المصاب بالعين. اقول يكلف العائن بأن يتوضأ، العائن الذي أصاب بالعين، يكلف ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ. أي الوضوء، الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين، هذا الماء لا يراق، يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب اللي لابسه المصاب بالعين، بطانته من الداخل. اي نعم، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام مع اذكار معينة او رقية معينة. لا، الاذكار تنفع قبل الإصابة. اما نعم، النص هذا تفضلت في موطأ مالك. اي نعم. طيب يا سيدي، اذا كان يعني الان اشترط، او الحقيقة انت بكأنه يجب ان يكون العائن معروف، يعني لنفرض ان العائن مشكوك في امره وتم هذا الامر، يعني اعتقد والله اعلم انه لا ضير، يعني هو لن يكون هناك شفاء، ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات العملية؟ ما في ضير هنا في ناحيتين، إحداهما تتعلق بأهل المعان، والأخرى تتعلق بالعائن، ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان، لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله، يحسن. والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن، فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير هذا شو حكمه؟ هذا واجب، هذا مستحب. أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى الأهل المعان، فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نيبه بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان الظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له.